هذا البيت رحمه الله أن الهبة لا تتحل بالقبض، يعني إذا قال وهبتك هذا الكتاب ما يمكن تقبضه حتى يأذن لك. إذا قال أذنت لك بالقبض صح الهبة إلا ما تقبض. لو قال وهبتك تأخذه وكان بيسلمه لك عند الإمام أحمده لك ما تملكه حتى يقول لك أذنت لك أن تقبضه فتقبضه حينئذ. وعند أبي حنيفة وغيره يجوز ولو ما قلت أذنت لك، لكن الإمام أحمد أظنه قول في الشافعي أنه لابد من الإذن. يقول لهبتك هذا الكتاب ثم يقول أذنت لك في قبضه، فإن لم يقل أذنت لك ما يجمع ما تصح الهبة حينئذ. فالهبة لها شروط إلى آخر سيأتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الهبة كتاب الهبة باب فضل الهبة والتحريض عليها، باب الفضل الهبة والتحريض عليها، لأنها تسر القلب، تسر القلوب، قلوب المسلمين بعضهم لبعض، كثرة الهدية، كثرة المواصلات تسر المسلمين وتجعل قلوبهم نور وتجعل بينهم مودة والإخاء، تهدي لي وأهدي لك، تهدي لي أشياء وأهدي لك أشياء، تصير قوة رابطة ومحبة بيني وبينك إنسان. وهكذا المسلمون إذا كثر الهدايا بينهم تتحابون ويتراحمون إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا عاصم بن علي، عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب قال حدثنا المقبري سعيد، المقبري سعيد قال عن أبيه، عن أبيه سعيد قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارتك لجارتها ولو. نقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن جارتها أن تهدي إليها ولو في رسل شات، ما تجد إلا ظل، ظل شات محرق، ظل فشات اللي تطاب فشات الأرض هذه ثم الظل، فرس شات يعني ظل شات، فما تجد إلا ظل شات تحرقه وتأتيه إياه تيديه له، فإنها تقبله حينئذ ويسمى هبة، يسمى هبة حينئذ، ولها أجر على هذه الهدية ولو فرس شات. لاحظ لو ما تجد إلا فرس شات يعني أحقر شيء، لو ما تجد إلا أحقر شيء تجارتها. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي يزيد بن الرومان عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لعروه ابن اختي ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثلاثه الا في شهرين وما وجدت في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت يا خاله ما كان يعيشكم؟ قالت الاسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت له منائه وكانوا يمنعون رسول الله صلى الله عليه وسلم من البانين فيسقينا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، عبد العزيز بن أبي ويس قال حدثنا ابن أبي حازم، ابن أبي حازم عن أبي، قال عن أبي عبد العزيز أيضا ابن أبي حازم عن أبيه أبو حازم الصغير قال عن يزيد بن الرومان، عن يزيد بن رومان قال عن عروة عن عائشة، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم ابن أختي أيوة إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال وليس عندنا طعام. قال ما تعيشون؟ ما الذي يعيشكم؟ ماذا ما في طعام وشهر يجي وشهر يروح وشهر يجي وشهر يروح أنتم ما عندكم شيء. ما الذي يعيشكم يا خالتي؟ قالت يعيشنا الأسودان الماء والتمر، الأسودان الماء والتمر، إلا إنه هذا الترجمة، هذا شاهد الترجمة، إلا إن الصحابة الأنصار رضي الله عنهم عندهم منايح من الغنم فيحلبون ويهدون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من ألبانيا فنشرب من حليبها إذا أتت، يعني يهدون الرسول يهبونه، وهذه شاهد الترجمة أن الأنصار عندهم غنم ويمنحون الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الغنم يحلبون ألبانيا ويرسلونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. باب القليل من الهبة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن سليمان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت الى ذراع او قراء لا جبت ولو اهدي الي ذراع او قراء لقبل. قول البخاري رحمه الله باب القليل من الهبه، باب قبول القليل من الهبه، قبول القليل من الهبه إذا أول أو هدية بعد. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار قال حدثنا ابن ابي عدي ابن ابي عدي قال عن شعبة عن شعبة قال حدثنا سليمان سليمان الاعمش عن ابي حازم عن ابي حازم الكبير سلمان الاشجعي قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم لو دعيت الى ذراع او كراع لا جبت. انظر الرسول كيف السماحه, سماحه الشريعه, سماحه نفسه عليه الصلاه والسلام. لو دعيت الى ذراع, ذراع هذا العظم عظم يمكن يصير عليه لحم يمكن ما يصير عليه لحم, او كراع, الكراع هذا أحيانا يصير عليه لحم. لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبل أجبته, أجبته ورحت أهلي, مع أنها أحقر شيء. كيف تعزمني على كراع؟ كراع عظم تعزمني عليه ولا ذراع؟ ما يمكن أعزم عليه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني أنك إذا دعيت الإنسان على شيء ولو كان قليلا لازم تجيب أخاك المسلم. لو دعيت إلى كراع أو ذراع لا أجب, ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبل. أهدى إليك ذراع عظم أو أهدى إليك ذراع عظم قبلته. يقول لو دعيت إلى هذا وهذا أجبته, ولو دعيت إلى هذا وهذا لقبلته. معنى هذا أن المسلم يجيب أخاه لأقل ولو الأقل شيء, ولو الأقل شيء. دعاك أجب دعوته وكرم دعوته وأجب دعوته وكل من عظمه. لو كان ما عنده إلا هيك لكن يحبك ودعاك على كراع أو ذراع أجب. باب من استوهب من أصحابه شيئا. فقال أبو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم سالم رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار, قال لها مري عبدك فليعمل لنا عواد منبر. فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع لها منبرا. فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قضاه, قال أرسل لي به إلي. فجاءه به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون. قول البخاري رحمه الله باب من استوهب من أصحابه, من استوهب من أصحابه شيئا. يعني أنت يا الإنسان يا أصحابك معهم حاجة بس بينها أو أخذينها أو بيع وشراء, أعطوني أعطوني أعطوني يا جماعة الزكاة الخير خلوني معكم اضربوا لي سهم معكم إلى آخره. وشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية قريب 40 نفر معهم أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة رضي الله عنهم, فاستضافوا عرب من العرب فرفض العرب أن يضيفوهم, رفضوا أن يضيفوهم فتنحوا عنهم قليل ما أخذوا قليل ربع ساعة أو أقل منها إلا لقوا سيدهم. أرسل ربك تعالى وتقدس من جنود حشرة من الأرض, حشرة من حشرات الأرض العقرب, فلدغت أكبر واحد فيهم السيد فقعد يصيح صياحا يسمعوا حتى الصحابة يسمعونه يصيح يقولوا كل دواء ما نفعكم. جو إلى الصحابة رضي الله عنهم قالوا هل فيكم قارئ وفيكم أحد؟ قالوا نعم فينا قارئ لكن أنتم ما أضفتمونا, لابد تعطونا جعل, تعطونا جعل على القراءة ولا ما نضفتك. قالوا نعم نعطيكم. واشترطوا بينهم 40 طلي, اعطونا 40 طلي ونقرأ على سيدكم ويبرأ إن شاء الله. فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقرأ على السيد يقول 7 مرات الفاتحة, يقول والله ما تعديت الفاتحة 7 مرات وأنا أتفل عليه بالفاتحة حتى قام قال ما نشط بالعقال ونام الإنسان ترك الصيام. فأعطوهم ما جعلوا لهم 40 طلي. لما وصلوا إلى مكانهم قالوا كيف نأكل وحنا أو هذا شيء ما ندري حلال ولا حرام, ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله فعلنا كذا وكذا. قال اضربوا معكم سهما, وما أدريك أن الفاتحة رقية, أن القرآن كله رقية, والفاتحة أعظم كل شيء, فيها من الأسرار ما يشفي كل شيء, كل مرض في ابن آدم مرض قلب أو مرض بدن إلا يشفيها الله تعالى وتقدر. والفيها والفاتحة فيها سر عجيب لمن يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا نفست على أخيك الفاتحة 3 مرات 4 مرات لابد أن تنفس ولو هو مكروه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقسموها واضربوا لي معكم سهم. هذا شاهد الترجمة, ومن جعل من طلب من أصحابه يضربه سهم, فضربوا له عليه الصلاة والسلام سهمهم 40 نفر و40 طلي صار لهم على طليين طليين أو أكثر منه. قال حدثنا ابن أبي مريم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابن أبي مريم اسمه سعيد قال حدثنا أبو غسان. أبو غسان قال وهو غير أبو غسان المسمعي. محمد بن المطرف. أبو المطرف قال حدثنا أبو حازم. أبو حازم قال عن سالم بن سعد. عن سالم بن سعد. أبو حازم الصغير هنا. عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام. أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى امرأة من المهاجرين لها غلام مملوك نجار، يعني استوهبها أن يفعل أن يصنع لها. هذا مطابقة الترجمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام استوهب من المرأة أن يصنع غلامها المملوك النجار يصنع له درج، يصنع له سلم علشان يطلع عليه، يطلع عليه عليه الصلاة والسلام يخطب عليه. فقالت نعم، فقام غلامها وذهب إلى الطرفة. الطرفة تعرفون مثل الأذن، الأذن تنبت، والطرفة إلا أن الطرفة أحسن خشب، الطرفة أحسن من الأذن خشب. الطرفة هي اللي تقف فيها وتصلح عمود، واقف عمود ويقف بعضها بعض وتسقف إلى آخره. الطرفة عمودها بإذن الله إذا نشف مثل الحجار، كأنه حجار. فصنع الغلام فسلم منبر على ثلاث دروج، صنع الغلام منبر على ثلاث دراج، تطلع درجة ثم درجة ثم درجة. الدرجة الوسطى هي اللي يجلس عليها عليه الصلاة والسلام، والثالثة يتكي على ظهره، والأولى يضع رجليه عليه عليه الصلاة والسلام. فقالت يا رسول الله إن الدرج قضى، قال ارسليه لي. فأرسلته له. هذا مطابقة الترجمة أنه وهبته له، وهبت الغلام أن يفعل، ووهبت المنبر للرسول عليه الصلاة والسلام. فأخذه الرسول ويقول عروة أبو هريرة، فوضعه الرسول في مكان اللي ترونه، يعني مكانه عند المنبر. ما أدري أين ذهب بعد ذلك، الله أعلم. حتى التاريخ ما ذكر شيء، التاريخ ما حد ذكر أين ذهب المنبر، إلا أن المنبر في الآخرة يكون هو منبره في الآخرة صحيح، لكن أين ذهب الآن الله أعلم. هل هو أخفي، هل هو كذا، الله أعلم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى شجرة، جود شجرة قائمة، فتركه وصعد على المنبر إلى آخره. قال رحمه الله دزنا عبد العزيز بن عبد الله قال دزنا محمد بن جعفر نبي حازم عن عبد الله بن أبي غدادة السلمي عن أبي رضي الله عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا، والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وشيئا وأنا مشغول أقسم عليه، فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبته، ونسيت الصوت والرم، فقلت لهم ناولوني الصوت والرم، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، فقدمت فنزلت فأخذت ما ثم ركبت فشددت على الحمار فعكرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلون، ثم أنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وقبعت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا عن ذلك فقال معكم من شيء، فقلت نعم، فناولت العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم. فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب من استوهب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا أبو حازم. أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة. عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن أبيه أبي قتادة. عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه، وهم من شجعان الصحابة وأبطالهم، وكان عنده فرس في غزوة بدر وفي غزوة أحد، عنده فرس هو المقداد بن الأسود. فكان أبو قتادة رضي الله تعالى عنه يقول أننا خرجنا، أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول أحرم من ذي الحليفة هو الصحابة رضي الله عنهم ومحرمون، وأبو قتادة وفرقة ما أرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام على طريق الساحل علشان أهل مكة يمكن يرسلوا قافلة أو يرسلوا حاجة يأخذه أبو قتادة ومن معه، لكن ذهبوا ما وجدوا أحد، ما جاء أحد مع الساحل ولا أرسلت قريش أحد. فجاء أبو قتادة رضي الله عنه وجلس مع أصحابه غير محرم، وأصحابه محرمون. فلما جلس أصحابه رأوا حمار وحش، فكالحين الحمر موجودة هنا في الجزيرة وفي غير كثيرة، الحمر والبقر، بقر الوحش وحمر الوحش تؤكل من الصيد، تعد من الصيد، ولهذا حمار الوحش فيه بقرة، اللي يقتله ومحرم فيه بقرة، وكذلك بقرة الوحش فيها بقرة اللي يقتلها ومحرم فيه بقرة أو يقتلها في الحرم. الشاهد يقول أبو قتادة رضي الله عنه أن قومي أبصروا حمارا وحشيا يمشي يمشونهم وأنا ما انتبهت لهم وودوا لو أني انتبهت فتلفت فالتلت إلى حيث ينظرون فنظرت الحمار. يقول فقمت مسرعا وأسرجت فرسي لكن نسيت الثوب اللي يضربه الفرس ونسيت الرمح اللي يقتل به الحمار. ماذا أصنع؟ حين ركبت أنا يلحطوني قالوا لا ما أنه لك أعطوني الثوب أعطوني الرمح ما أنه لك. يقول نزلت قضبان عليهم زعلان عليهم فأخذت الثوب وأخذت الرمح ثم أجريت الفرس حتى لحقت بالحمار فعقرته. يقول لما عقرت أتيته بهم لأنه خلاص ذبحته ولما وصلت إليهم قد مات الحمار قد مات خلاص فأخذوا به يأكلون يشمون يأكلون يقطعون منه يشمون يأكلون. يقول فأخذت العضد بلحمها وخبأتها للرسول. هذا الشاهد أنه أهدى للرسول العضد. شاهد الترجمة أنه أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام بعدما شواه أهداه للرسول عليه الصلاة والسلام. فأكلوا الحمار القوم أكلوا الحمار كله. يقول فلم يبق منه إلا العضد خبأته للرسول عليه الصلاة والسلام. ولما وصلنا يقول الرسول قدامنا محرم وهو الصحابة رضي الله عنهم. يقول لما وصلت إليه أخبرناه بما صنعنا قال لا بأس بذلك. هل أشار أحد منهم؟ قالوا لا. هل عانك؟ لا. إذن أكلوه. هل معكم شيء؟ قلت نعم يا رسول الله. فأخذت العود وأعطيته إياه وقد شويناه فأكله كل عليه الصلاة والسلام. هذا مطابقة الترجمة الهدية أن أبو قتادة أهدى للرسول العضو عضو الحمار الوحش. نعم. باب من استسقى. وقال سهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم استني. قال رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو طوال اسمه عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا ثم شبهته بماء بئرنا هذه فأعطيت أبو بكر يساري وعمر اتجاهه وعرابي يميني فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر فأعطى العرابي فضله ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا قال أنس فيسنة ثلاث مرات. رسول البخاري رحمه الله باب من استسقى وقال من استسقى فأسقي استسقى من الهبة أيضا أعطيت أخوك المسلم ماء فمعناه من الهبة لأننا في باب الهبة. يقول رحمه الله حدثنا وقال سهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم استني. وقال سهل بن سعد الساعدي قال لي النبي عليه الصلاة والسلام اسقني ماء. نعم. قال حدثنا خالد يعني فسقاه اسقني ماء يعني عطني ماء يسمى العطية هنا تسمى الهبة. عطية هي الهبة العطية والهبة كلها تسمى مسمى واحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا أبو طوالة قال عبد الله بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى أتى إلينا فاستسقى. يقول فقامت أمه وحم سليم رضي الله عنها وحلبت وكان في الدار أعرابي وجاء أبو بكر وعمر مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومعهم يحبهم أعرابي فكان المجلس جلس الأعرابي عن يمين الرسول هنا وأبو بكر وعمر قدام الرسول وأبو بكر عن شماله. يقول فأتت أمي يقول أم سليم فأخذت عشات وحلبتها. يقول حتى ثم وضعت فوقها ماء يشبه يعني يشبه الماء شوية لئلا يكون الحليب يضر الحليب إذا ما كان عليه ماء قليل يضر الإنسان يطعم بالكبد. يقول فأنا ولدت الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب عليه الصلاة والسلام حتى روي فقال عمر أبو بكر يا رسول الله أبو بكر. يقول الأيمن يمنوا فأعطاه الأعراب اللي عن يمينه ثم بعد ذلك أعطاه أبو بكر ثم أعطاه عمر مقابل للرسول وأبو بكر عن يسار عليه الصلاة والسلام عن يسار النبي والأعراب عن يمينه. يقول يمنوا فأعطاه الأعراب حتى شرب ثم أعطاه أبو بكر ثم أخذه عمر فشرب رضي الله عن الجميع. قال أنس فهي سنة يقول أنس يؤكد هي سنة يعني التيمن وأنك تيمن الإنسان عن يمينك إذا دخلت الإنسان وكان على يمينك هذا شيء آخر لكن إذا أردت أن تصب قهوة أو تصب شاهي للناس فتعطي هذا ثم تأتي اللي معي منه، لا تأتي اللي معي شروط. بعد هذا مثلا اللي جالس وأعطيته هو الأول، أعطى اليمين في الإنسان، أو هو أخذ القدح يعطي اللي عمينه، إن كان هو أخذ القدح هو بنفسه وشرب يعطي اللي عمينه، إن كان اللي يصب القائم فإنه يعطي عن يمين الإنسان عن اليمين منه، ما يعطي عن يساره إلى آخره. يقول أنا نسي السنة، لا شك أن السنة إلى يوم القيامة. فأبو أقول الحديث فرسك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.